أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. أما بعد، ما أسهل أن ينطق اللسان يا إخواني ويا أخواتي بكلمة الإسلام، ما أسهل ذلك، ولكن ما أصعب أن يترسخ الإيمان في قلب الإنسان. شوف ربنا بيقوله: قالت الأعراب آمنا، كن لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، كلام اللسان، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. مشكلة حقيقية أن يختلط الحابل بالنابل، أن يختلط الصادق بالكاذب، أن يختلط المؤمن بالمنافق. مشكلة خطيرة، اختلاط المنافقين بالمؤمنين يضعف الصف يا إخواني. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، إلا اضطرابة، إلا ضعفة، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لذلك فالله عز وجل من رحمته بالصف المؤمن فإنه ينقيه على الدوام. التنقية تكون عن طريق اختبار، اختبار صعب، لا يقوى على النجاح في هذا الاختبار إلا المؤمنون حقا. سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ألف لام ميم أحسب الناس، خلي بالك من طريقة الكلمات من سياق الآية، أحسب الناس، هل تعتقدون أيها المؤمنون أنكم ستقولون بلسانكم آمنا ثم لا يصدق هذا اللسان عمل من الأعمال؟ يقول سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ تعجب كبير جدا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم، سنة من سنن ربنا سبحانه وتعالى، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ربنا سبحانه وتعالى بيعمل لنا اختبارات كتير كتير قوي. الجهاد اختبار، اختبار صعب بس مش مستحيل، ينجح فيه المؤمن ويسقط فيه المنافق. الإنفاق اختبار، حسن معاملة الناس اختبار، كظم الغيظ اختبار، وهكذا الحياة كلها اختبار، من أول أيام التكليف وإلى لحظة الموت كل الحياة اختبار. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. النهاردة هنتكلم عن اختبار من الاختبارات الصعبة قوي، فعلا صعب، مش أي حد هينجح فيه، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذا الاختبار مقياسا واضحا بين المؤمن والمنافق. يا لطيف، بين المؤمن والمنافق اختبار خطير، اللي هيسقط في الاختبار ده هيبقى منافق بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاختبار ده إخواني وأخواتي هو اختبار صلاة الفجر. صلاة الفجر في جماعة طبعا للرجال، وصلاة الفجر في أول وقتها للنساء. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك، إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما، أي لو يعلمون ما فيهما من الأجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولو حبوا، تخيل نفسك ان انت مش قادر تمشي اصلا، مكسح رجلك مكسره، وليس هناك من يعينك على المشي، وليس هناك من يعينك على الذهاب الى صلاه الفجر في المسجد، تروح حبوا، تذهب تحبو كالاطفال. ليه؟ لانك عارف كميه الخير التي في هذه الصلاه. ذنب ضخم جدا جدا جدا ان يتخلف مسلم مؤمن عن صلاه الفجر في جماعه او عن صلاه العشاء في جماعه. طيب، هو وقت الصبح يا إخواني ويا أخواتي، وقت الصبح ده إمتى؟ وقت الصبح ما بين طلوع الفجر وما بين شروق الشمس. واحد كان جاي يقول لي إني سمع في برنامج من البرامج إن وقت الصبح لحد الظهر ما يدن. سبحان الله، أمال يعني العملية الصبح لحد الظهر فين الاختبار بقى؟ فين العملية كلها ركعتين؟ لكن الوقت يا أخي ينتهي بشروق الشمس، هذا الوقت القليل المحدود الصعب، هو فعلا صعب ومقصود أنه يكون صعب. روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. كلام في منتهى الوضوح. والأصعب من كده يا إخواني أن اختبار النفاق من الإيمان لا يكتفي بمجرد أن تدرك الصبح في بيتك، لا، لابد أن تدرك الجماعة في المسجد كما قال صلى الله عليه وسلم. صعب؟ أيوة صعب، أنا عارف أنه صعب ومقصود أنه يكون صعب لأنه اختبار خطير والنتيجة خطيرة زي ما قلنا. طبعا بالنسبة للنساء صلاتهن وإن كانت مسموحة بالمساجد إلا أنها في البيت أفضل وأكثر ثوابا، لحديث أبي داود الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. طيب للأسف الشديد يا إخواني، للأسف الشديد فعلا إن مشكلة ضياع الفجر مشكلة شديدة الشيوع في أوساط المسلمين رجالا ونساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا مش بعقد لكم الدنيا أبدا، أنا بتكلم عن حقائق في شرع الله عز وجل، بتكلم عن نصوص محكمة يا إخواني ليس فيها لبس، بتكلم عن إجماع العلماء ما فيش فيه اختلاف. واحد بيقول بس أنا فعلا مش بقدر، بالنسبة لي مستحيل، أقول له مش موافق معاك، مستحيل يكون في حقك مستحيل. تعالوا كده نفكر سوا. أولا يقول الله عز وجل في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب صلاة الصبح في هذا التوقيت تكليف ولا مش تكليف؟ تكليف. فرض ولا مش فرض؟ فرض. على كل المؤمنين ولا على طائفة معينة من المؤمنين؟ على كل المؤمنين. طيب جاوب بصراحة، الله عز وجل يعلم الوسع أو لا يعلمه؟ يقينا يعلمه. طبعا لو قلت غير كده مشكلة خطيرة. يقينا يعلم الوسع ومع ذلك كلفك بصلاة الصبح في هذا التوقيت، يبقى ما ينفعش عقلا ولا شرعا لمسلم يؤمن بحكمة الله عز وجل وبعلم الله وبعدل الله أن يدعي أنه لا يستطيع تنفيذ تكليف من تكاليف الله عز وجل. دي أول حاجة. الحاجة الثانية بعض المشاهدات الأمريكية، ناس مش مسلمين، كنت عايش هناك فترة، كنت أروح صلاة الفجر في المسجد أرجع منها الساعة 6 الصبح، أجد الطريق السريع الهايوي بتاعهم الطريق السريع مليان عربيات عن آخره الساعة 6 الصبح. الناس دي كلها من نصارى ويهود وملاحدة، الملاحدة دولت كتير جدا هناك، ملاحدة ينكرون وجود الإله أصلا، استيقظوا في ميعاد الفجر لكي يذهبوا إلى دنياهم إلى أعمالهم. كل الناس دي قدرت تصحى الساعة 4 أو 5 عشان تطلع الساعة 6 الصبح تروح شغلها. في ناس تانية كنت بشوفها صاحية في الشوارع وأنا في الطريق للصلاة، يعني قبل الفجر، قبل ما أروح الفجر الساعة 5 ولا الساعة 4 ونص كنت تلاقي ناس ماشية في الشارع، الناس اللي بتحب تجري بتوع الرياضة تلاقيهم يجروا في الشارع في الهواء النقي الصبح كده، ناس زي ما قلت لك يهود أو نصارى أو ملاحدة بيتمشوا الصبح في الشارع قبل ميعاد صلاة الفجر. في ناس تانية كانت صاحية في الشارع بتعمل حاجة غريبة قوي قوي قوي، تعمل ايه؟ بتفسح الكلب بتاعها. سبحان الله، قبل ما تروح الشغل تصحى الصبح تفسح الكلب، الكلب مسكين بيقعد محبوس في البيت من الساعة 6 الصبح أو 7 الصبح لحد 6 أو 7 بالليل، قلب صاحبه أو صاحبته يتفطر عليه، فيعمل ايه؟ يصحى هذا الصاحب قبل الفجر علشان يفسح الكلب، علشان يشممه هوا لطيف، هوا نظيف. الأمريكي نصراني كان أو يهودي أو ملحد بيصحى قبل الفجر علشان الكلب، وبعض المسلمين أو كتير من المسلمين أو خلينا أقول بصراحة معظم المسلمين لا يستيقظون لله عز وجل. مأساة يا إخواني، مأساة. وبعدين أنت شخصيا، بلاش نتكلم على غيرك، أنت شخصيا يا ترى لو عندك ميعاد طيار أو قطر الساعة 6 الصبح هتقدر تصحى وتروح في الميعاد ولا إمكانياتك البشرية مش هتسمح؟ يا ترى لو ظروف عملك بتضطرك إنك تصحى الساعة 4 أو 5 الصبح هتقدر تقوم ولا هتعتذر كل يوم لرئيسك في العمل وتقول له والله ظروفي صعبة ما أقدرش؟ ولا أقول لك، قول لي بصراحة، يا ترى لو حد هيدي لك 1000 جنيه الصبح في ميعاد الفجر يوميا لمدة سنة هتصحى ولا لا؟ هتصحى عشان تاخد ال 1000 جنيه ولا مش هتصحى؟ طيب قلنا إن أنت هتصحى، هيكون معاك 365 ألف جنيه في آخر السنة. افرض في آخر السنة مت، يا ترى أحسن تموت وانت سايب وراك 365 ألف جنيه ومش معاك ولا صلاة فجر في قبرك، ولا انك تموت ومش معاك ولا جنيه ومعاك 365 صلاة فجر في القبر معاك؟ فكر بصدق وجاوب بصدق، يا ترى هتصحى للفلوس ولا هتصحى للفجر؟ الرسول يا اخواني كان عارف انه صعب علينا صلاة الصبح في موعدها، كان عارف ان الاخوة والاخوات الرجال والنساء صعب عليهم، علشان كده سبحان الله كان ليه اسلوب تربوي رائع في تحفيز المسلمين على هذه الصلاة المحورية الخطيرة اللي بتفرق الصادقين من المنافقين. كان بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ ادى خصائص هامة فريدة لصلاة الصبح لترغيب المسلمين في هذه الصلاة العظيمة الهامة، خصائص هامة جدا. خلي بالكم، الخاصية الاولى تعظيم الأجر جدا لمن صلى الصبح في جماعة، طبعا فين؟ في المسجد. على سبيل المثال قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. يا الله، تقدر تصلي الليل كله؟ عندك فرصة تاخد نفس الأجر بصلاة العشاء والفجر في جماعة، لكنك قايم طول الليل تصلي. سألت الإخوة المصلين في ليلة 27 رمضان وأثناء صلاة التهجد، وكان ما شاء الله العدد كبير والقيام طويل، ساعات كثيرة متتالية، مجهود كبير جدا. سألتهم: يا ترى قيام ليلة القدر بكاملها أفضل ولا صلاة الفجر في جماعة في شهر صفر أو رجب أو شوال أو أي شهر غير رمضان؟ يا ترى أيهما أثقل في الميزان؟ أيهما أهم؟ أيهما لو فاتك تحزن أكثر؟ أيهما لو فاتك تلام من الله أكثر؟ ها، جاوب. تقدر تصلي 20 ركعة سنة للظهر من غير ما تصلي الفرض؟ لا ينفعش طبعا، مش كده ولا ايه؟ ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى الأول الفروض بعدين تيجي النوافل. يا ترى لو عرفت ان ليلة القدر كانت ليلة كذا وانت الليلة دي كنت نايم، هتزعل ولا مش هتزعل؟ هتزعل. امال ليه ما بتزعلش على صلاة الفجر اللي هي اهم من ليلة القدر؟ لان صلاة الفجر ايه؟ فرض، وليلة القدر ايه؟ ليلة القدر بكاملها سنة. صلاة الفجر في اي يوم من ايام السنة فرض. امال ليه الناس يا اخواني بتتكالب على ليلة القدر؟ بتملى الجامع والشوارع اللي حوالين الجامع، وبعدين سبحان الله تيجي تلاقي الفجر غير رمضان صف أو صفين بالكتير. ليه يا إخواني كده؟ ليه؟ الناس مش فاهمة، هذا غياب حقيقي للفهم يا إخواني. يا أخي في الله، ليلة القدر هدية من الله عز وجل لمن حافظ على الفروض، لمن حافظ على صلاة الفجر وغيرها من الفروض. العبادة يا إخواني مش مقامرة. معقولة أروح أعبد ربنا سبحانه وتعالى يوم أو 10 أيام وأعمل حسنات زي اللي بقاله سنة كاملة بيصحى في عز البرد وفي عز التعب وفي عز الشغل علشان يصلي ربنا؟ طيب في خير إيه تاني في صلاة الفجر؟ في خير عظيم قوي قوي. أنتوا عارفين يا إخواني يوم القيامة هتكون الظلمة شديدة جدا، عارفين طبعا الشمس تكور والنجوم تنكدر، خلاص مفيش نور، وبالذات على الصراط، ويحتاج الناس إلى النور للجواز على الصراط، والصراط صعب، المرور على الصراط صعب يا إخواني، صعب. طيب المؤمنين هيجيبوا النور ده منين؟ النور بتاع يوم القيامة حاجات كتير جدا جدا عملوها في الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى وعدهم بالنور. شوف كده الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث متروع، يقول: بشر المشائين. المشائين يعني ايه؟ يعني اللي بيمشوا كتير قوي. بشر المشائين في الظلم، الظلم يعني صلاة العشاء وصلاة الفجر. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد، يعني مش في البيت، بالنور التام يوم القيامة. النور التام، النور الذي لا ينزع عند الصراط. ليه؟ لأنهم نجحوا في اختبار الدنيا فوقاهم الله عز وجل من السقوط في النار يوم القيامة. حتى سبحان الله تلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمك ذكر خاص تقول وانت رايح صلاة الفجر، وانت ماشي في الظلمة، وانت فاكر الظلمة بتاعت يوم القيامة، الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمك ذكر تقول وانت رايح صلاة الفجر في الظلمة. تقول ايه؟ تقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. كمان في إخ الثاني في صلاة الفجر وعد صريح بالجنة، من صلى البردين دخل الجنة، البردان هما الصبح والعصر. في أكثر من كده؟ أيوة في أكثر من كده، سبحان الله. هو في أكثر من الجنة؟ رؤية الله عز وجل في الجنة. اسمع كده إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث البخاري ومسلم، عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه يقول: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم، وخلي بالك بيديك وسيلة توصل بها إلى هذه الرؤية، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس تفعلوا. يا الله، هذه صلاة الفجر وصلاة العصر، ولسه في ناس بتنام في صلاة الفجر، سبحان الله. يبقى أول خاصية تعظيم الثواب إلى أقصى درجة. الخاصية الثانية هي الشق الثاني من المسألة، ضياع الفجر مش بس ضياع الأجر، لا، ضياع الفجر عذاب وعذاب شديد. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيحكي للصحابة رؤية، طبعا رؤية الأنبياء حق، يقول: إنه آتاني الليلة آتيان، الآتيان دولت في آخر الرؤية بيفسر جبريل وميكائيل، وإنهما ابتعثان، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا، تبي يوصف لهم راجل بيتعذب، وإنا أتينا على رجل مضجع، راجل نايم، وإذا آخر، وفي رواية ملك، قائم عليه بصخرة، واحد وقف على رأسه بصخرة، وعمال يضرب رأس الراجل اللي نايم بالصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيسلغ رأسه، يعني يشق رأسه، يشدخ رأسه، فيتدهده الحجر، يتدحرج إلى بعيد، فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، يرجع الرأس يلتئم من جديد، ويجي الملك من جديد يضربه تاني على رأسه، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول انزعج، انزعج شديد، قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذا؟ قال: انطلق انطلق. وبعدين مر على مشاهد كثيرة، وفي الآخر بيفسروا له اللي شافه، ايه حكاية الراجل ده؟ قال له: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه، يأخذ حكم الله عز وجل فيرفضه، وينام عن الصلاة المكتوبة. ده موضوعنا، وينام عن الصلاة المكتوبة. إيه هي الصلاة اللي احنا بننام عليها؟ صلاة الفجر يا إخواني، صلاة الصبح. وأي صلاة تنام عليها، لكن المشهور هو أن الناس بتنام عن صلاة الصبح. يبقى العملية مش عملية ضياع أجر بس، لا، العملية فيها عقاب، وعقاب مريع يا إخواني، نسأل الله العافية. الخاصية الثالثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عظم جدا جدا من قيمة سنة الصبح. هي الصلاة الوحيدة التي عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنتها إلى هذه الدرجة. قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. يا الله، أقفوا كده وقفة مع الحديث، فكروا فيه، هو إيه اللي بيمنعنا من صلاة الصبح؟ مش برضو جزء ضئيل ضئيل ضئيل من الدنيا؟ إما نايم متأخر في أمر من أمور الدنيا، وإما عايز تصحى بعد صلاة الفجر لأنك مرتبط بأمر من أمور الدنيا. سبحان الله، تخيل أن كل الدنيا، كل الدنيا من أولها إلى آخرها بكل ما فيها من أموال وكنوز ومناصب وأعمال ومغريات وملهيات، كل الدنيا لا تصل إلى قيمة ركعتي الفجر السنة، فما بالكم بالفرض؟ يبقى دي كانت الوسيلة الثالثة أو الخاصية الثالثة لصلاة الصبح. الخاصية الرابعة، تفرد صلاة الصبح بأمور ليست في بقية الصلوات، إن هو خلى أشياء خاصة جدا بصلاة الصبح نفسها مختلفة عن بقية الصلوات. يعني صلاة الصبح فيها حاجات مختلفة، لاحظ كده صلاة الصبح. أولا، من أولها خالص الأذان بتاعها مختلف، الأذان فيه بعد حي على الفلاح يزود: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وقف كده يا مؤمن مع هذه العبارة، إيه اللي بيمنعك من النزول لصلاة الفجر؟ مش برضو لذة النوم وراحة النوم وحلاوة النوم؟ طيب آدي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك بمنتهى الوضوح: الصلاة خير من النوم. يا ترى مصدق ولا مش مصدق؟ المسألة بوضوح مسألة إيمان. الحاجة الثانية، صلاة الصبح خلالها أذكار خاصة بعدها غير كل صلاة. يعني أنت ورا كل صلاة بتسبح ربنا 33 وبتحمي 33 وبتكبر 33 وبتقول أستغفر الله، في حاجات خاصة لكل صلاة جمع صلاة الصبح ليها حاجات خاصة بيها فوق الحاجات التانية. زي ايه مثلا؟ زي الرسول صلى الله عليه وسلم قالك تقول في دبر صلاة الفجر وانت ثاني رجلك، يعني لسه ما غيرتش هيئة الصلاة، تقول ايه؟ تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات وانت لسه في هيئة صلاة الفجر، 10 مرات يحصل الى قلت الكلام ده 6 حاجات. عد معايا. 1 كتبت له 10 حسنات. 2 محيت عنه 10 سيئات. 3 رفع له 10 درجات. 4 وكان يومه هذا كله في حرز من كل مكروه. يا الله، كان يومه كله في حرز من أي مكروه أو من كل مكروه. 5 وحرس من الشيطان. 6 ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. أي ذنب إن شاء الله ربنا يكفره إلا الشرك بالله. النساء طبعا تاخد كل الأجر ده إذا قالت الذكر ده في بيتها بعد الصلاة في أول الوقت، تلحق الصلاة وقت ما المسلم بيصلي الفجر في جماعة في المسجد. الخاصية 5 تعظيم وقت صلاة الصبح. ووقت الصبح يا إخواني وقت مشهود، مين اللي بيشهده؟ الملائكة. تخيل الملائكة اللي نزل الأرض تشهد هذه الصلاة الهامة. شوف الحديث الجميل في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة الجميع، صلاة الجميع صلاة الجماعة، تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. الله الله، التقاء النبطشيات، كل الملائكة سلم واستلم في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهولا. شوف في رواية أخرى في البخاري يقول ثم يعرج الذين باتوا فيكم، الملائكة بتوع بالليل، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم يقول كيف تركتم عبادي، خلي بالك بيقولوا إيه، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. الله، مش برضو أحسن إن الملائكة تذكرك عند الله عز وجل بأنك من المصلين، تشهد لك أنك كنت تصلي الصبح في جماعة؟ مش برضو أحسن ما تقول يا رب فلان كان نايم، كان غافل، كان عنده مشاكل تانية أهم فما جاش يصلي صلاة الفجر؟ مش أحسن برضو؟ نراجع نفسينا. الخاصية 6 أنت إذا صليت الصبح فأنت في حفظ الله ورعايته سائر اليوم. الله، حاجة في المنتهى الروعة، في أحسن من كده؟ تشعر في يومك كله أنك في حماية الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، يعني في حماية الله، في عهد الله، في ضمان الله. تشعر بثقة هائلة أثناء يومك إذا كنت مصليا للصبح، تشعر بثبات أمام المحن، أمام المصائب، أمام الطغاة، أمام الجبابرة، كل ده بركعتين بس تصحى تصليهم صلاة الصبح. سبحان الله، ركعتين تثبت فيهما صدق القلب وقوة الإيمان. الخاصية 7 أنه صلى الله عليه وسلم كان يحبب لهم صلاة الصبح بأن يجعل وراءها درسا أو توضيحا لمفهوم معين أو سؤالا عن أصحابه أو تفسيرا لرؤية، يعني لقاء علمي روحي إيماني راقي جدا جدا. يقول العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت لها الأعين ووجلت منها القلوب، ثم بدأ يذكر الخطبة المشهورة الطويلة. الشاهد يا إخواني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلاطف أصحابه بعد صلاة الصبح ويعلمهم ويفقههم ويشرح لهم، وكل هذه عوامل تشجع من كان في قلبه تردد أن لا يفوت هذه الصلاة العظيمة صلاة الصبح. الخاصية 8 أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحفز المسلمين على البقاء في المسجد بعد صلاة الصبح، تفضل قاعد لحد شروق الشمس، يعظم جدا من أجل هذا الوقت، يصبح هذا الوقت عبارة عن برنامج تدريبي إيماني عظيم يبدأ به المؤمن يومه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغداة في جماعة، يعني صلى الصبح في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، إيه بقى ثوابه؟ خلي بالك، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. يا الله. الخاصية 9 وسيلة غير مباشرة لكن جميلة جدا. روى الإمام مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. يا الله، رحمة من رب العالمين. لكن لاحظ أن الفترة بين صلاة العشاء وبين صلاة الصبح هي أطول الفترات التي تقع بين الصلوات، وهي الليل كله وهي نصف اليوم. تصبح صلاة الفجر يا إخواني مكفرة لنص اليوم، وبقية الصلوات مكفرة لنصف اليوم الثاني، أو قل تصبح صلاة الصبح مكفرة لنصف العمر لمن حافظ عليها، وبقية الصلوات مكفرة لنصف العمر الآخر، وذلك إذا اجتنبت الكبائر. فضل هائل وقيمة لا تقدر. الخاصية العاشرة والأخيرة في هذه المحاضرة بالنسبة للخصائص اللي الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها لصلاة الصبح والوقت صلاة الصبح، هو لفت النظر أن البركة في البكور. الساعات الأولى في الصباح بعد صلاة الصبح هي أبرك ساعات في اليوم كله. روى الترمذي وغيره عن صخر الغامدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. هذه المباركة يكون في كل شيء، في كل الأعمال، في التجارة، في الزراعة، في القراءة، في السفر، في الجهاد في سبيل الله، أي شيء. صخر رضي الله عنه اللي هو راوي الحديث استفاد من هذه النصيحة. كان رجلا تاجرا، كان إذا بعت تجارته بعتها في أول النهار، فأثرى رضي الله عنه وكثر ماله، حتى إنه في رواية أحمد جاء أن صخرا كثر ماله حتى كان لا يدري أين يضعه. سبحان الله. يبقى الرسول عايزك تعمل نظام جديد لحياتك، عايزك تصحى تصلي الصبح في جماعة، تستقبل يومك بصلاة الصبح، وتقعد تذكر ربنا سبحانه وتعالى طول الوقت اللي ما بين الصبح لحد الشروق، وتقوم بعد كده تشتغل ما تروحش تنام، وتاخد البركة بتاعت أول اليوم. وادي صخر رضي الله عنه وارضاه كتر فلوسه، مش عايز تكتر فلوسك، اصحى صلي الفجر وربنا هيبارك لك في مالك إن شاء الله. الرسول لما كان يبعت جيش كان يبعته أول النهار. شوف النعمان بن مقرن رضي الله عنه وارضاه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس، يعني أمسك عن القتال، فإذا طلعت قاتل. بعد طلوع الشمس في وقت البركة بقى يبتدي يقاتل، وكان يقول عند ذلك تهيج رياح النصر. يا الله. ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم. يبقى كان يستنى بعد صلاة الصبح، وقت مبارك يا إخواني. لكل ما سبق يا إخواني من الفضائل والخصائص وغيرها، أدرك الصالحون قيمة صلاة الصبح فما ضيعوها، وما تخيلوا أصلا أن يضيعها إنسان. شوف رواية الإمام مالك رحمه الله في موطئه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان بن أبي حثمة أحد التابعين من كبار التابعين رحمه الله، فقدوه في صلاة الصبح. يوم من الأيام كده، يوم في العمر ما شافش سليمان، قلق سيدنا عمر إيه اللي يخلي مؤمن ما يروحش يصلي الفجر. ذهب عمر رضي الله عنه وارضاه إلى أمه، إلى الشفاء، أم سليمان رضي الله عنها، فقال لها أم سليمان من الصحابيات، فقال لها لم أرى سليمان في الصبح، لم أرى سليمان في الصبح. كارثة. إيه ترى اللي خلى سليمان لا يذهب إلى صلاة الصبح؟ قالت إنه بات يصلي، قاعد طول الليل يصلي قيام الليل، فغلبته عيناه. ما كانش قاعد قدام التلفزيون يا إخواني، ما عذروش سيدنا عمر. قال لئن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة بكاملها. سبحان الله. بيعة عمر بن الخطاب للخلافة كانت في صلاة الصبح. تخيلوا، الصديق توفى مساء ودفن مساء، وفي صلاة الفجر من اليوم الثاني بويع عمر بن الخطاب للخلافة. يعني إيه؟ يعني كبار رجال الدولة والأمراء والوزراء وأهل الحل والعقد ومن بيده الأمر، كل دولة كانوا يصلون الفجر في جماعة، ياخذوا قرارات في منتهى الخطورة، قرارات مصيرية جدا في صلاة الصبح، صلاة في منتهى الأهمية. يروي الإمام مالك في موطئه أن المسور ابن مخرمة رحمه الله من التابعين أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها. عارفين الليلة التي طعن فيها ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه؟ خلاص بيموت آخر ثلاث أيام في حياة الفاروق رضي الله عنه وارضاه. يقول المسور فأيقظت عمر لصلاة الصبح حتى الليلة دي، الليلة اللي مطعون فيها عمر بن الخطاب، وعمر رأس الدولة، وعمر مطعون طعنة قاتلة، والظرف صعب جدا جدا، لكن صلاة الصبح لا تؤخر يا إخواني، ما يقدرش يخليه يصليها بعد الشروق. ماذا قال عمر عندما أيقظه المسور ابن مخرمة رحمه الله؟ قال له إيه وهو قايم تعبان ومطعون وفي لحظاته الأخيرة؟ قال نعم نعم، أحسنت أن أنت صحيتني، نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. سبحان الله، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم قام عمر رضي الله عنه أرضاه وصلى صلاة الصبح وجرحه يتعب دما، جرح عمال ينزف ينزف بس مش قادر يوقف صلاة الصبح. أنس ابن مالك رضي الله عنه أرضاه كان يبكي بكاء مرا كلما تذكر فتح تستر. سبحان الله، ليه بيبكي؟ تستر مدينة فارسية حصينة حصرها المسلمون سنة ونص بالكامل، تخيل سنة ونص حصار لهذه المدينة، وبعدين في الآخر سقطت في أيدي المسلمين وتحقق لهم فتحا مبينا من أصعب الفتوح التي خاضها المسلمون. إذا كان الوضع بهذه الصورة الجميلة المشرقة، لماذا يبكي أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عندما يتذكر موقعة تستر؟ لقد فتح باب حصن تستر قبيل ساعات الفجر بقليل، انهمرت الجيوش الإسلامية داخل الحصن ودار لقاء رهيب بين 30,000 مسلم و 150,000 فارسي، قتال في منتهى الضراوة، كل لحظة في هذا القتال تحمل الموت وتحمل الخطر الكبير على الجيش المسلم، موقف في منتهى الصعوبة. ولكن في النهاية سبحان الله كتب الله النصر للمؤمنين وانتصروا على عدوهم بفضل الله، وكان هذا الانتصار بعد لحظات من شروق الشمس. لقد ضاعت صلاة الصبح في ذلك اليوم الرهيب، يوم الفتح. لم يستطع المسلمون في داخل هذه الأزمة الطاحنة والسيوف على رقابهم أن يصلوا الصبح في ميعاده، ويبكي أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لضياع صلاة الصبح مرة واحدة في حياته. جيش المسلمين مشغول بذروة سلام الإسلام، مشغول بالجهاد في سبيل الله، لكن الذي ضاع شيء عظيم يا إخواني، يقول أنس وما تستر، إيه تستر ديت، وما تستر، لقد ضاعت مني صلاة الصبح، وما وددت أن لي الدنيا جميعا بهذه الصلاة. هنا نفهم يا إخواني لماذا ينصر هؤلاء، ما فيش لوغاريتمات في الإسلام. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كيف ينصر الله عز وجل قوما فرطوا في فريضة صلاة الصبح؟ كيف؟ هذا لا يكون. أما أن يكون الجيش على شاكلة أنس بن مالك رضي الله عنه يحاسب نفسه على الصلاة الواحدة، فهذا ولا شك جيش منصور. طيب نعمل إيه؟ عايزين نكون زي دول، عايزين نصلي الفجر في جماعة كل يوم. تعالوا نقول 10 وسائل تساعدنا في المحاضرة دي، والابتكار في هذه الوسائل يا إخواني مفتوح، أي حد عنده وسيلة صحيح يتوكل على الله عز وجل وينصح بها إخوانه. الوسيلة الأولى الإخلاص التام لله عز وجل. صعب جدا أن واحد مش مخلص لله أن يحافظ على صلاة الفجر، ده أصلا صلاة الفجر اختبار لاكتشاف المخلصين. الإخلاص ده تكون أنك مستعد تضحي بأي شيء بأي شيء في سبيل أنك ترضي ربنا سبحانه وتعالى، تضحي بمال، تضحي بجهد، تضحي بعلاقات، تضحي بعمل، تضحي بحياتك كلها علشان ربنا سبحانه وتعالى. ضياع صلاة الفجر يا إخواني ويا أخواتي عرض لمرض، مش هو المرض، لا ده عرض لمرض. المرض هو أنك جعلت الله عز وجل أهون الناظرين إليه، لم تهتم به، لم تخلص له، لم تأبه بشرعه بأمره، لم تخشى تحذيره، لم تتبع قانونه أو تخضع لشرعه، ومن ثم أضعت صلاة الفجر. علامة خطيرة على غياب الإخلاص. وخلي بالكم هيا يا إخواني الموضوع كبير وفي تفصيلات كثيرة، لكن أشعر أن الوقت يطول بينها، حاول أختصر على قدر الإمكان، وأسأل الله عز وجل أن يجمع بيني وبينكم في لقاء آخر نفصل فيه في هذه الوسائل. الوسيلة الثانية العزيمة الصادقة. الأولانية الإخلاص، الثانية العزيمة الصادقة. عندي قناعة شخصية إن اللي عايز فعلا يصحى الفجر هيصحى فعلا. لو تشعر فعلا بقيمة الفجر في جماعة هترتب كل ظروفك إنك تقوم الفجر. شوف ربنا بيقول لي في المنافقين ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، بس هو مش عايزين، فعشان كده ما قاموش. ولو ما فيش عندك عزيمة صادقة عمرك ما هتسمع الأذان، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وحتى يا أخي والله لو سمعت وأنت ضعيف العزيمة برضو مش هتقوم. ليه؟ لأن ربنا هو اللي مش عايزك تقوم بعزيمة ضعيفة. شوف ربنا بيقول إيه، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم. يا لطيف، كره الله انبعاثهم. ربنا هو اللي مش عايز المتثاقلين الكسالى فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اوعى يا اخي تتاثر بكثره القاعدين المتخلفين عن صلاه الفجر. اوعى لا تقارن نفسك بهؤلاء، انما قارن نفسك باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قارن نفسك بعمر، قارن نفسك بانس، قارن نفسك بخالد، بالقعقاع، بيوسف ابن تشفين، بقطز، بكل الناس اللي قلناهم. علي همتك وعظم قدوتك وكبر اهدافك كده وضخم طموحاتك، واعمل لنفسك ورد محاسبه خاص بصلاه الفجر بس. خليك جاد جدا مع نفسك، ورقه واحده سجل فيها ايام الشهر كلها. اليوم اللي تصلي في الفجر في جماعه علم صح، واليوم اللي يفوتك الفجر في جماعه علم غلط، وشوف اخر الشهر حياتك ماشيه صح ولا حياتك ماشيه غلط، والحق صلح نفسك. الوسيله الثالثه تجنب الذنوب، ترك الذنوب. الفجر يا اخواني ويا اخواتي هديه من الله عز وجل، هذه الهديه لا تعطى الا للطائعين. أما القلب الذي أشرب حب المعاصي فكيف يستيقظ لصلاة الفجر؟ القلب الذي غطته الذنوب كيف يتأثر بحديث يتكلم عن فضل صلاة الفجر؟ أو كيف يسمع لنداء حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم؟ ضياع الفجر يا إخواني ويا أخواتي مصيبة، مصيبة. وخليكم فاكرين كلام ربنا سبحانه وتعالى، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فتش في حياتك، فتش على ذنوب ما زلت مصرا عليها. ذنوب جاية تكون في عينيك، جاية تكون في لسانك، في علاقاتك بالناس، في علاقاتك بأبويك، ذنوب في القلب، كبر، عجب، حسد، غضب، رياء، أي شيء. فتش ولا تستصغرن ذنبا من الذنوب. من عارف مجاز هو ده اللي أعادك عن صلاة الفجر. إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. سئل الحسن البصري رحمه الله لماذا لا نستطيع أن نقوم الليل، بيتكلموا على قيام الليل يا إخواني مش على صلاة الصبح، قيام الليل. قال أقعدتكم ذنوبكم، كتر الذنوب. ربنا سبحانه وتعالى عايز اللي يصلي ليه يكون إنسان نقي طاهر تائب نائب إلى الله عز وجل بسرعة، يتوبون من قريب. نسأل الله عز وجل لنا ولكم المغفرة. الوسيلة الرابعة الدعاء، وسيلة في غاية الأهمية. اعمل لنفسك ورد يومي تدعو الله فيه بإخلاص أن يمن عليك بصلاة الفجر في جماعة. اوعى تستهين بالوسيلة دي. هو مين اللي بيصحينا للفجر أو لغيره؟ مين؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. بل قل من الذي يبعثك من نومك. أقول يبعثك من نومك، أصل النوم يا إخواني نوع من الموت، واليقظة كالبعث. شوف ربنا بيقول في الكتاب الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، دي ما ترجعش التاني، دي خلاص ماتت، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يبقى نجا ربنا سبحانه وتعالى الذي يمسك بأرواحنا أن يرسلها على صلاة الفجر أو قبل صلاة الفجر. الأربع وسائل دول أساسيين يا إخواني ويا أخواتي، ما ينفعش إنك تسيبهم: الإخلاص والعزيمة والتوبة إلى الله عز وجل والدعاء. دي حاجات ما فيهاش فصال، حط فيها بقى اللي انت عايزه، لكن ما ينفعش تشيل منهم واحده. الوسيله الخامسه الصحبه الصالحه، برضو وسيله في غايه الاهميه. الطاعه على الانسان الوحيد صعب. شوف الرسول بيقول ايه: عليكم بالجماعه واياكم والفرقه، فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد. كلام في منتهى الوضوح وفي منتهى العمق. شوف مين اصحابك، يا ترى لما بتشوفهم بيفكروك بصلاه الفجر، بيفكروك بالقرآن، بيفكروك بغض البصر، بيفكروك ببر الوالدين، بيفكروك بربنا سبحانه وتعالى، ولا مش هم دول أصحابك؟ لو كان أصحابك ما لهمش هم غير اللهو واللعب والوقت الضايع والحياة التافهة والمعاصي والذنوب، يبقى الحق نفسك، حاول تدعوهم إلى الله عز وجل، ولكن أنجو بنفسك يا أخي. دور على الصحبة الصالحة وخليك فاكر: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. الوسيلة السادسة النوم بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول حاجة النوم مبكرا، النوم مبكرا مش عيب أبدا. أنا مش عارف مين اللي دخل في أذهاننا أن الأطفال بس هم اللي بيناموا بدري. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى بيطفي النور في الدنيا كلها علشان ننام بالليل، سبحان الله، وإحنا برضه مصرين نصحى. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، هي دي سنة ربنا في الأرض. الناس اللي عايشة للدنيا وعملت دراسات علشان تستغل الدنيا أفضل استغلال وصلت للحقائق اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم علمها لنا من عشرات القرون. أرجع بيكم تاني لأمريكا، علشان تصحى بدري في المواعيد اللي قلناها في أول الدرس لازم تنام بدري، فبيناموا بدري عن أي ميعاد ممكن تتخيله. صعب جدا انك تمشي في الشارع الساعة 9 بالليل وتلاقي حد ماشي في الشارع، خلاص الناس كلها نامت، 8 ونص 9 بالكتير. الكلام ده انعكس على حياته، نظام وحيوية ونشاط وإنتاج وتقدم حضارة. أنا مش بقول الكلام ده عشان أنا مبهور بالنظام اللي عندهم، لا، أنا بقول الكلام ده عشان أنا متحسر على كتير من المسلمين اللي مش فاهمين الكنز اللي ربنا سبحانه وتعالى سايبه لنا في القرآن وفي السنة، اللي بيعملوا الأمريكان واليابانيون والصينيون وغيرهم من أهل الأرض. هو ده الإسلام يا إخواني، وجدت إسلاما ولم أرى مسلمين. وبعدين أنت هتسهر ليه؟ هتتفرج على التلفزيون، غالبا هتاخد شوية سيئات وذنوب هيضيع لك الفجر. هتذاكر المذاكرة الصبح بعد الفجر لحد الساعة 8، ده أفضل وقت ممكن تذاكر فيه، ده كلام العلماء مش كلامي. واللي هتذاكره بالليل في ساعتين هتذاكره الصبح في نص ساعة. هتسهر عشان بتزور حد؟ يا أخي أنت لو مش عايز تقوم الفجر، مش عايز تقوم بدري، حرام تخلي غيرك يسهر، سيبه يروح الفجر. إحنا محتاجين نغير نظام حياتنا كله. ما عندناش وقت نضيع في كلام فارغ. إحنا ممكن نعمل شوية لهو مباح، لكن خليكم فاكرين، نحن أمة جادة فيها شيء من اللهو المباح، ولسنا أمة لاهية فيها شيء من الجد القليل. خلوا بالكم. يبقى أول نصيحة بخصوص النوم إننا ننام بدري على قد ما نقدر. الحاجة الثانية، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل ما ينام، وكان ينام على الشق الأيمن على جنبه اليمين، ويقول أذكار النوم. أذكار النوم دي كتيرة جدا، وليس المجال لذكر أذكار النوم بكاملها، لكن أنا هقول لك حاجة واحدة مهمة قوي قوي، إنك تقرأ آية الكرسي قبل ما تنام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن من قرأ آية الكرسي قبل أن ينام لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. شو الشيطان ده اللي بيبعدنا عن صلاة الفجر؟ خلاص ربنا بيحفظك من الشيطان بآية الكرسي. وأذكار النوم كثيرة وعودوا إليها في كتب الأذكار. برضو بخصوص موضوع النوم، حاول تعرف كل الناس نظامك، عرف أصحابك وقريبك ومعارفك أنك بتنام بدري. خلاص مفيش زيارات، مفيش تليفونات، مفيش محمول بعد الساعة 10 مثلا أو 11 حسب ما تحدد لنفسك. ونظامك ده يا أخي والله مش حاجة تكسف، عمر النظام الإسلامي ما كان يكسف. اللي مفروض يتكسف هو اللي بيخلف النظام الإسلامي. يبقى النوم مبكرا، النوم على وضوء، النوم على الجانب الأيمن، أذكار النوم، وأعلم الناس بنظامك الجديد. الوسيلة السابعة، وسيلة شرعية وصحية تماما تماما، لا يختلف على أهميتها طبيبان، لا تأكل كثيرا قبل النوم. الأصل طبعا ألا نأكل كثيرا طول فترات اليوم، هي دي السنة النبوية، لكن عايزين نركز قوي إننا ما نأكلش كتير قبل ما ننام. العقل بتاعنا يا إخواني وأخواتي مسكين، كميات الأكل الكبيرة تسحب الدماء من كل الجسم، ومن العقل أيضا تسحب هذه الدماء إلى المعدة وإلى الأمعاء لهضم الكميات الهائلة من الأطعمة. العقل اللي الدم انسحب منه بيبقى في شبه غيبوبة، مش بيقدر يقوم الفجر، معذور لأن أنت اديته أكل أكثر من طاقة. وطبعا الأكل الكتير قبل النوم بيعمل برضو كوابيس وأحلام مزعجة، ناس بتجري وراك، وحوش بتاكلك، مأمور ضرائب، تعابين، سحالي، حاجات كتير جدا، تقعد في قلق واضطراب لحد فين فين على الفجر، عايز تنام شوية بقى فيروح الفجر. لذلك يقول أحد الصالحين: تأكل كثيرا تنام كثيرا يفوتك خير كثير. هو طبعا يقصد يفوتك خير كتير، يفوتك قيام الليل، لكن طبعا ما كانش يقصد صلاة الفجر، ما كانوش يتخيلوا ان واحد ممكن ما يصليش الفجر. يبقى دي كانت الوسيلة السابعة للمساعدة على الاستيقاظ لصلاة الفجر. الوسيلة الثامنة وسيلة مبتكرة ولطيفة ومفيدة على اكثر من مستوى، حتى مفيدة لمن حافظ بالفعل على صلاة الفجر ولو سنين. الوسيلة دي هي مذكرات فضائل الفجر. يعني ايه مذكرات فضائل الفجر؟ عبارة عن 20 أو 30 ورقة كرتون اعملهم انت في البيت، ياريت الورق ده يكون ملون بألوان فسفورية واضحة كده، أصفر أخضر سماوي، ألوان تكون ظاهرة واضحة، كل ورقة حجمها يكون كبير نسبيا، اكتب في كل واحدة منها بخط جميل وخط واضح حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحض على صلاة الفجر. يعني مثلا ورقة اكتب عليها: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. واحدة تانية: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وهكذا 20 أو 30 ورقة. كل أسبوع طلع ورقتين، ورقتين بس، حطهم في الأوضة بتاعتك في مكان ظاهر بحيث تشوف الورق كويس. بكده هتضرب اكتر من عصفور بحجر. اولا هتشجع نفسك انك تصحى الفجر كل يوم بتشوف هذه الاحاديث وبتفكر نفسك بالاجر. الحاجه الثانيه، الناس اللي بقالها سنين بتصلي الفجر ممكن تكون نسيت الثواب الضخم لصلاه الفجر واصبح الامر عندها عاده. تفرق كتير قوي انك تقوم عاده وتقوم عشان انت مشتاق الى ثواب صلاه الفجر. حاجه ثالثه، ممكن غيرك يشوف الحديث ده في اوضتك، ممكن اهلك، اولادك، اخواتك، والدك، والدتك، اي حد ممكن يشوف الحديث فيتذكر صلاه الفجر، وكله في ميزان حسناتك في الاخر. الوسيله التاسعه، الاجراس الثلاثه. ثلاث اجراس، ايه هم الثلاث اجراس؟ اول واحد طبعا مشهور، المنبه. وخلي بالك اضبط المنبه على اول ميعاد الفجر، بلاش تفاؤل اكتر من اللازم، ما تقولش يعني ان شاء الله النهارده بقى هقوم الليل كمان، وتضبط المنبه قبل الفجر بنص ساعه او بعشر دقائق، فتصحى فتلاقي لسه في وقت، فتقوم قافل المنبه وقايل ليه هريح خمس دقائق. خلي بالك هم دولت اخطر خمس دقائق في حياتك، الخمس دقائق دولت هيكونوا السبب في ضياع فرض ربنا سبحانه وتعالى. خليك واقعي، لو انت بتصحى بالعافيه على الفجر بلاش من الاول تفترض انك هتقدر تصلي قيام الليل، لا، خد نفسك بالتدرج واعلم ان هذا الدين متين فاوغله فيه برزق. كمان في موضوع المنبه حطه بعيد عن ايديك، خليه بعيد بمسافه بحيث ما تعرفش تقفله الا لما تقوم تمشي عشان تقفله، ساعتها بقى لو قمت مشيت وقفلت يبقى انت ايه مع صفق الاصرار والترصد، يبقى ده موضوع تاني، لكن ان شاء الله كده تضمن انك انت ايه انك تقوم من النوم. يبقى ده اول جرس، وجرس مهم جدا جدا، المنبه. الجرس الثاني التليفون. اتفق مع حد من اصحابك اللي بيصحى كل يوم في الفجر انه يتصل بيك ويصحيك، او اللي يصحى فيكم الاول يصحي الثاني. اتفق كمان مع انه ما يقفلش السماعه الا بعد ما يتاكد انك صحيت، يعني يعمل معك حوار ولو قصير جدا بس يضمن انك ما تقفلش السماعه وترجع تنام تاني. بعدين خلي عليك واجب انك انت كمان تصحي واحد تاني، مجرد ان تستيقظ تعرف ان عليك مسؤولية ايقاظ فلان، هذه المسؤولية ستدفعك ان شاء الله الى القيام. يبقى الجرس الثاني جرس التليفون. الجرس الثالث هو اللي ما عادش فيه غير جرس واحد، جرس الباب. واحد معاك في العمارة او واحد معاك في الحي انت عارف انه بيصحى الفجر، خليه يعد عليك صحيح. طبعا لازم تعرف البيت عشان ما يحصلش ازعاج في البيت. يبقى الاستعانة بالاجراس الثلاثة ستعين ان شاء الله على الاستيقاظ لصلاة الفجر. الوسيلة العاشرة والأخيرة في هذه المحاضرة وليست الأخيرة من وسائل المحافظة على صلاة الفجر، هي أن تدعو غيرك إلى صلاة الفجر. الترس الذي يعمل يا إخواني ويا أخواتي لا يصدق. الإنسان اللي كل يوم بيفكر غيره بالفجر إزاي ممكن هو ينسى الفجر؟ وابدأ أول ما تبدأ، ابدأ بأهلك، ابدأ بأولادك وزوجتك وإخوانك ووالديك. إذا كنت أنت بتلاقي صعوبة في صلاة الفجر مفيش داعي هم يمروا بكل التجربة اللي أنت مرت فيها قبل كده، فكرهم دايما بالفجر وساعدهم عليه. وعلى فكرة العملية دي في حق أهلك مش فضل منك، ده فرض عليك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك. وغير أهلك بقى كلم أصحابك ومعارفك وحبايبك، ومفيش حاجة بتروح عند ربنا. كل واحد هيصلي الفجر بسببك هيكون لك من الأجر مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. يبقى دي كانت الوسيلة العاشرة من الوسائل المعينة على صلاة الفجر في جماعة. ممكن طبعا تضيف الوسيلة اللي انت شايفها مناسبة، وأعانك الله عز وجل وأعاننا على طاعته. كلمة أخيرة يا إخواني ويا أخواتي في الله، صلاة الفجر في جماعة للرجال وفي أول وقتها للنساء قضية محورية في حياة الأمة المسلمة. القضية مش قضية ركعتين صلاة وشوية حسنات بس، لا، القضية أكبر من ذلك بكثير. صلاة الفجر بتضبط لك اليوم كله، صلاة الفجر بتمشي الكون، كل الكون زي ما ربنا سبحانه وتعالى عايزه يمشي. صلاة الفجر بتربط الناس بربها من أول اليوم لآخره. صلاة الفجر، وخلي بالك، بتخلي الأمة، كل الأمة، في ذمة الله طول اليوم، في ضمان ورعاية وحماية الله طول اليوم. في الفجر يا إخواني بتقابلوا صفوة المجتمع. اوعى تكونوا فاكرين صفوة المجتمع هم أصحاب الجاه والسلطان والمال والشهرة، لا لا لا، صدقوني يا إخواني الصفوة الحقيقية هي التي تحافظ على صلاة الفجر في جماعة. في مجتمع كثر فيه الفساد بتقابل الصالحين في صلاة الفجر، في مجتمع كثر فيه النفاق بتقابل الصادقين في صلاة الفجر، في مجتمع كثرت فيه المعاصي والآثام والشرور بتقابل الطائعين والتائبين في صلاة الفجر. أي فضل وأي منة من الله عز وجل وأي صفوة من البشر أنت تقابل في صلاة الفجر. صلاة الفجر يا إخواني مقياس لمستوى الأمة ومقياس لقيمة الأمة. الأمة التي تفرط في الفجر في جماعة أمة لا تستحق القيام بل تستحق الاستبدال. وعلى الجانب الآخر الأمة التي تحرص على صلاة الفجر في جماعة أمة اقترب ميعاد تمكينها في الأرض. أخ لا يحافظ على صلاة الفجر في جماعة ثم يتحدث مساء عن التمكين في الأرض، كيف؟ إزاي ممكن ربنا يعمل كده؟ إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وأي إفساد أعظم من تضييع فرض من فروض الله عز وجل، تضييع حق من حقوق الله عز وجل والإصرار على ذلك التضييع. ما هي أول صفات الذين يمكنون في الأرض؟ تعالوا كده اسمعوا الكلام ربنا، اسمعوا بقلوبكم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض عملوا إيه؟ أول صفة أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أول صفات الممكنين في الأرض إقامة الصلاة. وإقامة الصلاة ليست نقر الصلاة كنقر الغراب وفي غير موعدها. إقامة الصلاة هي إقامتها بكل شروطها وفي أول وقتها وفي المكان الذي أمر الله به في المسجد وبكل خشوع وتضرع وابتهال وانكسار. الصلاة بهذه الصورة يا إخواني ويا أخواتي أداة من أدوات النصر. كلكم عارفين الكلمة اللي قالها أحد المسؤولين اليهود من أنه لا يخاف من أمة الإسلام إلا في حالة واحدة، وهي أن يصل عدد من يصلون الفجر في جماعة كعدد الذين يصلون الجمعة في جماعة. سواء بقى كان هذه الكلمة قالها فعلا مسؤول يهودي أو لم يقولها، فالجملة صحيحة. أمة الإسلام بغير صلاة الفجر في جماعة أمة غير مرهوبة. احفظوها كده كويس. لا يستقيم لأمة تطلب العزة والكرامة والنصرة أن تفرط في هذه الصلاة. ملحوظة غريبة جدا وهامة لاحظتها في سورة الإسراء. خلي بالك لم يأتي طلب النصرة إلا بعد الحديث عن الفجر. يعني إيه؟ اسمع كده القرآن وتدبر. قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يبقى إقامة الصلاة، وركز قوي على إيه؟ على صلاة الفجر وقرآن الفجر. مقصود بقرآن الفجر صلاة الفجر، وعبر عنها بالقرآن لأن قراءة الفجر تكون طويلة عادة. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وبعدين الحاجة اللي وراها: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مع الفجر قيام الليل أو قبل الفجر قيام الليل، وبعدين بعد ما عملت الاثنين دولت تعال اطلب بقى. يقول إيه؟ وكن رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وكل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. آيات عجيبة والله يا إخواني، سبحان الله. لا يأتي طلب السلطان النصير من الله عز وجل، ولا يأتي مجيء الحق وإزهاق الباطل وتمكين دين الله عز وجل في الأرض، لا يأتي كل ذلك إلا بعد إقامة الصلاة وبالذات صلاة الفجر وقرآن الفجر، وإلا بعد قيام الليل كما قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. هذه هي أدوات النصر في الإسلام. صلاح الدين الأيوبي رحمه الله اهتم أول ما اهتم بصلاة الفجر وتحفيز الناس على صلاتها في المسجد. الجيش الذي يصلي الفجر في جماعة هو الجيش الذي ينتصر على الصليبيين أو غيرهم من أعداء الأمة. طبعا صلاح الدين يا إخواني مش درويش واقف في الجامع وسائل أعداد الجيوش، لا لا لا، هو واخد بكل الأسباب المادية من إعداد وتدريب وسلاح وخطة وحشد الجنود واختيار للتوقيت وعقد الأحلاف وتوحيد الصفوف، واخد بكل الأسباب المادية، لكن في نفس الوقت عارف أنه مش ممكن هينتصر إلا إذا كان ربنا معاه. وإزاي ربنا ممكن يكون معاه هو بيضيع صلاة الفجر؟ يبقى لازم يرتبط بربنا قبل ما يتوقع النصر. ولا ينصرن الله من ينصره. وسبحان الله يا إخواني يا أخواتي، رجعوا القرآن، سبحان الله كنز والله. تغيير الله عز وجل لواقع الأرض من الظلم إلى العدل ومن الفساد إلى الصلاح يكون دائما في الصبح. يا سبحان الله، سبحان الله، حاجة غريبة جدا ملحوظة في القرآن الكريم، إشارة إلى أن هذا الوقت الشريف وقت الصبح ده وقت تغيير. اوعى تكون نايم فيه. اسمع كده، شوف اهلاك قوم لوط كان امتى. ان موعدهم الصبح. أليس الصبح بقريب؟ شوف إهلاك عاد قوم هود، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ثمود وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين إلى آخر الآيات. وهكذا في كل الأنبياء والمرسلين، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. هو ده وقت التغيير، وقت الجهاد، وقت التمكين. ربنا سبحانه وتعالى عندما أقسم بالخيول التي تجاهد في سبيل الله ماذا قال؟ قال والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. فالمغيرات صبحا، الخيول التي تغير في الصباح في وقت التغيير. هيفضل الكلام ده صح يا إخواني لحد يوم القيامة، أو الله لحد يوم القيامة. هذه من سنن الله عز وجل. إلى اللحظات الأخيرة في عمر الأرض سيكون التغيير والإصلاح والتمكين لأولئك الذين يحافظون على صلاة الفجر في جماعة. تخيلوا، شوفوا المعلومة الغريبة دي، نزول المسيح عليه السلام إلى الأرض واستقرار العدل في الأرض سيكون في صلاة الفجر. يا سبحان الله، الجيل الذي يستحق استقبال المسيح عليه السلام جيل يحافظ على صلاة الفجر. شوف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يصف لنا مستقبل الأرض كما جاء في سنن ابن ماجه رحمه الله عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه، قال إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. أشد فتنة هتيجي على الأرض فتنة الدجال. وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. يعني لا طلع قبل كده ولا في نبي جاي بعد كده وأنتم آخر الأمم، يبقى يحصل إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم وهو خارج فيكم لا محال. يا رب سلم. ثم بدأ يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفات الدجال وعن الأحداث المصاحبة له وعن يأجوج ومأجوج، ثم بدأ يتحدث عن اللحظات الأخيرة جدا في الأرض، يتحدث عن طائفة المؤمنين التي سينزل عليها المسيح عليه السلام ليقيم العدل في الأرض من جديد بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال وجلهم ببيت المقدس، أي جل المؤمنين آنذاك ببيت المقدس. نسأل الله عز وجل أن يحرر فلسطين كاملة. وإمامهم رجل صالح، فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح، خلي بالك الجيش اللي مستني نزول المسيح اللي هينزل عليه المسيح كانوا واقفين وخلاص هيصلوا صلاة الفجر والإمام هيطلع يصلي بيهم، إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله يا الله، ليس هذا الكلام يا إخواني من قبيل المصادفة أبدا أبدا. هذه لحظات تغيير وتمكين وعزة ورفعة للمسلمين. إزاي المسلمين ممكن يناموا في وقت زي ده؟ إزاي ممكن واحد يغفل عن صلاة الفجر يفضل نايم في هذا الوقت الشريف؟ يقول صلى الله عليه وسلم إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى يصلي بالناس. طبعا الإمام لقى نبي نازل فبيقدمه يصلي بالمسلمين، فقال فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم. إمامهم من المسلمين، وجاء في روايات أخرى من الأحاديث أنه المهدي المنتظر. يا سبحان الله، أبعد هذا هناك من ينام وصلاة الفجر تقام في المسجد؟ سبحان الله، بحلم بيوم يا إخواني ألاقي فيه كل اللي قاعدين بيصلوا الفجر في الجامع، بحلم بيوم ألاقي فيه المساجد مليانة بالمسلمين، بحلم بيوم ألاقي المسلمين مستنين أذان الفجر بشوق حقيقي، يرددون الأذان ويسعون إلى بيوت الله بلهفة إنهم في لقاء مع الله عز وجل. بحلم بيوم ألاقي فيه المسلم اللي تضيع منه صلاة فجر واحدة يقعد طول اليوم حزين ومهموم علشان فاتته حاجة كبيرة قوي قوي. بحلم بيوم أشوف فيه ولاة أمور المسلمين في كل بلاد المسلمين من أقصاها إلى أقصاها يأمون المسلمين في المساجد في صلاة الفجر وغيرها. بحلم بيوم أشوف في دين ربنا هو دين الأرض، وإن العدل حل محل الظلم، وإن شرع ربنا بقى هو الشرع الحاكم في كل مكان. بحلم يا إخواني وأنا عارف إن أي واقع بنعيشه دلوقتي كان حلم قبل كده، وأنا عارف برضو إن أحلام النهاردة هي واقع بكرة إن شاء الله. بحلم بمستقبل أنا على يقين، والله يا إخواني ويا أخواتي أنا على يقين من حدوثه. أنا شايف بكرة يا إخواني ويا أخواتي، أنا شايف بكرة ومش بنجم أو بعرف الغيب، لا، أنا شايف وعد ربنا سبحانه وتعالى لهذه الأمة، والله لا يخلف الميعاد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لاحظ الآية التي جاءت وراء ذلك، قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هو ده طريق الاستخلاف، إقامة الصلاة كما أمر الله عز وجل أن تكون، هو ده طريق الاستخلاف والتمكين والأمن في الأرض. نسأل الله عز وجل أن ييسر لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وجزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.